ما يدوم حال ما يدوم حال يا مجدوب الغيوان روحناك يا العريس لمك حادة بنت ولاد شغوف ماما يا حباب الغيوان من عندهم حبوب وعازو وانا محبوبي شفاني يا سيدي يا سيدي والناس راقدة رقدها برد الليالي يا سيدي ليام دايزة دوزها من عاشها عزف ايامه ما يدوم حال ما يدوم حال لا تبكي يا لالا لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفوها الرجالة لا تبكي يا لالا اللي ضاعي خلفو مولانا يا أحباب الغيوان يا أحباب الغيوان واحد من نصد البارح يا أحباب الغيوان زين القامة صد اليوم ما يدوم حال.